هذه رسالة وصلت من السودان من أحد الإخوة المستمعين يسأل في أول أسئلته ويقول: أرجو أن تتكرموا بتوضيح طريقة تغسيل الميت، لأننا نجهل هذا الأمر كثيرا ولقلة من يقوم بهذا العمل، نرجو من فضيلتكم بيان الوجه الشرعي لتغسيل الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد الذي بين لنا أحكام ديننا وأوضح لنا معالمة فأبان الحلال والحرام وحذرنا من البدع والآثام وبين إخلاص العبادة لوجه الله وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا موافقا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الشرك كبيره وصغيره، عبادة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء الأموات والشياطين. حذرنا صلى الله عليه وسلم من كل عمل يصدنا عن طاعة الله، وبين لنا أحكام الطهارات في الصلوات والسائر ما تستدعي طهارة، وبين تغسيل الميت، فلا شيء إلا وضحه لنا صلى الله عليه وسلم. الميت إذا مات وغير تغسيله، وتغسيله فرض كفاية، يبدأ بالاستنجاء حتى يزال أثر الخارج من السبيلين، ويحسن ضغط بطن الميت الضغط الذي لا يؤذي حتى يخرج ما كان قريبا من المخرج، ثم ينقى موضع الخارج، موضوع الخارج، وإذا انتهى من ذلك وضع فيه شيء يمنع خروج الشيء البسيط من طينة ونحوها، ثم يبدأ بمواضع الوضوء من الميت، غسل الفم والأنف وغسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس وغسل القدمين كالوضوء، والكمال 3 مرات لكل عضو كالحال في الصلوات، ثم يغسل جسد الميت. والسنة أن يغسل 3 مرات، 3 وترا أو 5 حسب ما يحتاج إليه في تنظيفه. وإذا كان امرأة يحسن أن يظفر شعرها جديلتين ظفيرتين يمين والشمال، فإنها لما توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها أمر غاسلاتها ومنها هن أم عطية الصحابية المعروفة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين، قال لهن: ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، ثم أمرهن أن يغفرن رأسها ظفيرتين. ومن لازم ذلك أن يكون مفروقا مع وسط الجبين، ثم بعد الغسل المنقي حسن بأن يوضع شيء من الكافور ليشد اللحم حتى لا يكون أكثر استرخاء، وعلى غاسل الميت أن يتقي الله فلا يتحدث عما يرى في الميت. رجلا كان غاسل في حال غسل الرجال، وامرأة في حال غسل النساء، ولا يحل للنساء أن يغسلن الرجال إلا ما كان من الزوجات أن يغسلن زوجهن، ولا يحل للرجال أن يتولوا غسل النساء إلا ما كان من الزوج في غسل زوجته، وما سوى ذلك لا يحل أن يغسل الرجل أمه يغسلها في ميته، ولا أن يغسل أخته ولا ابنته ولا سائر النساء، كما لا يحل للمرأة أن تغسل أباها أو أخاها أو عمها أو ولدها أو خالها، وإنما يغسل الرجال النساء الرجال ويغسل النساء النساء ما عدا الزوجين. هذا فيما يتعلق بالتغسيل، استنجاء حتى ينقي موضع الخارج وينقطع الخارج، ثم غسل أعضاء الوضوء، ثم يبدأ بالأيمن من الجسد كله ثم الأيسر، ثم يكرر الغسل ثلاثا. فإن الوتر في الأعمال مقصود، ولذلك الوضوء يكون مرة أو ثلاث وأكمله الثلاث، الاستجمار يكون بثلاث، الاستجمار هو إزالة الخارج من مخرج البول والغائط، وأقله ثلاث مرات بثلاث أحجار، لا يعاد الحجر لإزالة الخارج في نفس الشعوب التي تم المسح فيها، أو خمس أو سبع، فإن الاستجمار وتر أو ثو أي وتر. هذا مجمل ما يتعلق بغسل الميت. والتكفين عند القدرة ليسر، فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وإذا لم يكن هناك سوى ثوب واحد أجزى، والمرأة تكفن في خمسة، وإذا لم يكن هناك إلا ثوب واحد يستر الستر التام للمرأة أجزى. ولو فرض أنه لا يوجد ما يكفي لتغطية الجسد كله، فإنه يغطى من الميت عورته وصدره ورأسه، إذا كان سيبدو شيء فلتبدو القدمان. فإن الصحابية عمر رضي الله عنه لما مات ولم يجدوا ما يكفنوه سوى بردة إن غطي رأسه وبدت رجلاه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى بها جسده ورأسه ويوضع على قدميه الإذخر. والميت بعدما يكفن تربط الحزائم عليه حتى لا يتحلل ينحل الكفن، لكن إذا وضع في القبر تحل هذه الحزائم لأن الجسد ينتفخ، فتكون الحزائم شادة فتجرح الجسد، فإذا وضع في القبر حلت تلك الحزائم حتى إذا انتفخ وتمدد توسع الكفن دون أن يكون فيه شيء قد شده. والأفضل في إدخاله القبر أن يسل، بأن يدخل أول ما يدخل رأس الميت، فيكون أول ما ما يدخل القبر رأسه وصدره وآخره الأقدام. نسأل الله أن يرزقنا الاستعداد لهذه الرحلة الوشيكة لكل أحد، والاستعداد للمساءلة في القبر، فإنه ما يدخل قبر أحد إلا ويسأل عن ربه ودينه ونبيه. والقرآن يسأل من ربه، يسأل ما دينه، يسأل من نبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله أن نكون منهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، أريد الزواج ولكن والدتي خطبت لي بنت عمي وهي فتاة غير ملتزمة، هل يجوز لي أن أترك ابنة عمي وآتي إلى من تجيد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنصحك إن كان بإمكانك أن تعمل على استصلاح ابنة عمك لتستقيم، تحسن سيرتها وتتعلم دينها، فافعل لما في ذلك من إرضاء أمك وصلة قرابتك. إن كنت ترى أن ذلك متعذر فاظفر بذات الدين، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر أن المرأة تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فاغفر بذات الدين طلبت يداك. فجعل ذات الدين كالغنيمة التي من أدركها فقد ظفر بالمكسب العظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: كم تجب الزكاة على مبلغ 5000 ريال؟ كيف أخرج الزكاة منه؟ الألف زكاتها 25 ريالا، ربع العشر، والخمسة مضروبة في 25 خمس مرات لتكون 125 ريالا. أحسن الله إليكم. نعود مرة أخرى إلى رسالة بعثتها المستمعة باء جيم عين من اليمن من لحج. أختنا عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: أنا فتاة اعتدت الجلوس في المنزل وأحيانا لا أرغب في الخروج منه حتى لزيارة المريض أو الأقارب لخوفي من أن يحدث اختلاط مع بعض الرجال أثناء الزيارة، لأن الرجال في منطقتنا لا يهتمون بمسألة الدخول على النساء، هل أنا آثمة إذا فضلت الجلوس في المنزل علما أني بحمد الله أحافظ على الصلوات وأقضي وقت فراغي في حفظ كتاب الله جل وعلا؟ المرأة مطلوب منها أن تكون كثيرة الاستقرار في منزلها، قليلة الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ملحة، والمريض التي تزوره المرأة تزور قريبها من محارمها ومن نسائها، والشابة لا يجمر بها أن تذهب للزيارة المريض الذي ليس من قرابتها وليس بالشيخ الكبير المسن الفاني. أما إذا كان من القرابة البعيدين لكنهم من كبار السن الفانيين وضمنت ألا تتعرض لأي مضايقات في أمر دينها فلا حرج، وإن وجد ذلك فقرارها في بيتها هو المطلوب من المرأة المسلمة. أحسن الله إليكم. استمرارا لسؤالها تقول: من العادات في بلادنا أن تذهب النساء لزيارة المريض وأن يضع له النقود تحت الوسادة، هل هذا من السنة علما بأن هذا يعرض البعض منهن للحرج لعدم توفر النقود معهن، وبعضهن الآخر يضطر إلى أن يستلف النقود كي يذهب لزيارة المريض أو المريضة، هل تأثم من لم تذهب للزيارة في هذه الحالة لعدم توفر النقود معها؟ لا تأثم بذلك، وينبغي أن يقضى على هذه العادة التي لا أصل لها. النقود إنما تعطى لمن كان محتاجا إليها لا لأجل المرض الذي أصابه، إلا إذا كان يعطى هذه النقود ليقوم بعلاج نفسه عند الأطباء ولا مال له، فتدخل هذه الهدية من باب الصدقة. والعادات التي ليس لها أصل شرعي إن اتخذت كأمر إلزامي كانت من الأمور الحرجة التي تحرج المسلم، فينبغي أن تجتنب. ثم إذا لم يحصل للمرأة إلا أو الرجل إلا أن يقدم نقودا وهذا يشق عليه فترك الزيارة تجنبا لهذا الحرج لا حرج فيه. لا شك أن حق المسلم على المسلم منه زيارة المريض إذا مرض، ومنه اتباع جنازته، إلا أن النساء نهين عن اتباع الجنائز. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم أكل الدجاج المستورد علما بأنه مكتوب عليه أنه حلال وذبح على الطريقة الإسلامية؟ إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلاد إسلامية فلا إشكال فيه في هذه الصفة، أو كان واردا من بلاد مسيحية من بلاد نصرانية البلاد النصرانية أهلها أهل كتاب، وطعام أهل الكتاب حل للمسلمين، إلا ما علموا تحريمه، فهذا الذي قد كتب عليه أنه ذبح على الطريقة الإسلامية يجوز أكله. ومن أحب أن يتورع فإن باب الورع باب واسع، وإنما الممنوع أن يحرم الإنسان الشيء بدون دليل. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تقول: أحيانا نعمل مجالس ذكر وتحضرها بعض الأخوات والبعض الآخر يرفضن الحضور، يتعذرن بأعذار نعتقد أنها كاذبة، فنقعد ونتحدث عليهن وعلى أعذارهن، فهل نحن ممن يرتكب الغيبة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. وكلمة نحوها. الإنسان إذا اعتذر بعذر، إن كان صادقا فهو معذور، وإن كان كاذبا عليه إثم كذبه. والإنسان الآخر ينبغي أن يتجنب البحث عن أسرار الناس والحرص على معرفة عورات أمورهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من عدد من الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أرجأت تأجيل هذا السؤال حتى تجتمع أكثر من رسالة حول هذا الموضوع، أرجو من فضيلتكم التفضل بالحديث حوله. هذا السؤال كثر الطرق من عدد من الإخوة المستمعين يسألون عن هذا الموضوع، فهذا سائل يقول: شيء شغلني كثيرا وهو القدر، يقال بأن لكل إنسان قدر، وكذلك يقال بأنه إذا أردنا شيء فعلينا بالتذرع والدعاء إلى الله عز وجل كما كتب، هل الدعاء يغير القدر؟ وهل الإيمان والكفر عذر؟ هل من توضيح في هذا المجال؟ وهل تنصحوني بعناوين بعض الكتب التي يمكن أن تساعدني في هذا المجال لحل مشكلة أقلقتني كثيرا؟ أحسن الله إليكم. إنني أشعر أن هذه السنوات الأخيرة قد كثر الحديث عن القضاء والقدر، لا شك أن هذا من ضعف الإيمان، من ضعف التسليم لأمر الله جل وعلا، من محاولة تسويغ المرء بعض التصرفات أو الاحتجاج بالقضاء والقدر على بعض المخالفات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم، مما سأل عنه سأل عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أي التسليم لقضاء الله وقدره، وأن ما قضاه الله جل وعلا واقع لا محالة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما قالوا: لو اجتمع من بأقطاره على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعك به، ولو اجتمع من بأخطارها على أن يضرك بشيء ما كتبه الله عليك ما ضرك به. جفت الأقلام إلى آخر الحديث. الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب وأن يجتهد في دفع ما لا يحب وقوعه، وفي طلب وتحصيل ما يريد ويرغب وقوعه، لكن إذا وقع ما لا يريد فلا يقول: لو فعلت كذا كان كذا وكذا. وإذا لم يحصل ما يريد لا يقول: لو كنت فعلت لحصل كذا، بل يقول: قدر الله، أو قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. إن الإيمان بوقوع القدر من الإيمان بالله، وإن ادعاء أن الإنسان يفعل ما يشاء ولا أثر لقضاء الله وقدره ادعاء أيضا منكر وباطل وخطير، والمسلم عليه أن ينمي إيمانه في قلبه وتسليمه لقضاء ربه وقدره، وأن يأخذ بالأسباب، النتائج على مسبب الأسباب جل وعلا، وإنما للعباد أن يفعلوا ما يعود عليهم بالفعل. العلماء تكلموا على منكري القضاء والقدر ووصفوهم بأنهم مجوس الأمة، ومجوس الأمة يقولون أن الإله ليس واحدا، بل هناك إله للخير وإله للشر، الشر يأتي به إله الشر والخير يأتي به إله الخير، وقدره الذين يقولون إن الأمر في القدر ليس من إرادة الله، يزعمون أن مع الله جل وعلا مدبرا، وفي ذلك ما فيه من الضلال. والعلماء الأمجاد الذين يتكلموا في هذا الأمر في الصدر الأول وصفوا من لا يسلمون للقضاء والقدر بأنهم مجوس هذه الأمة، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين حاء عين من الدمام تقول: لو فتحت على إذاعة القرآن الكريم عند نقل صلاة التراويح أو القيام وصليت معهم علما بأني أقوم بجميع الأركان والواجبات كما لو كنت منفردة، إلا أني أستمع لقراءتهم بعد الفاتحة وأركع إذا ركعوا وأسجد إذا سجدوا ليكون ذلك مشجعا لي على الصلاة، فهل فعلي صحيح؟ ما مضى إن شاء الله لا حرج فيه، ولكن لا يصح هذا العمل، إنما الاقتداء بالإمام لمن يكون في حكم المأمومين معه، وأما من يصلي بقراءة إمام بينهم وبينه مسافات، وقد تكون مسافة سفر، فهو عمل غير جائز. ثم إن الإنسان الذي يصلي إذا لم يكن مع إمام مقتديا به فعليه أن يقرأ، فإذا لم يكن المصلي حافظا للقرآن فليقرأ من المصحف. ومما لا شك فيه أن أجر القراءة ليس كأجر الاستماع، المستمع مأجور على استماعه للقرآن وتلذذه بسماعه، ولكن التالي للقرآن له شأن. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل القراءة قال له: بكل حرف 10 حسنات، ما قال أن ذلك للمستمع، إنما قال ذلك للقارئ، ينبغي أن يتنبه المسلم لذلك. الذي يصلي خلف الإمام في المسجد وهو من جزء المأمومين أدرك فضيلة الجماعة، وأما هذا الذي ليس مع الجماعة إنما يأتم بشرق المدينة مثلا أو بمدينة أخرى فهذا العمل عمل غير صالح. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم لو دفعت 100 ريال كفارة يمين إلى أهل بيت محتاجين وأمرت والدتهم أن تشتري بهذه 100 طعام لأبنائها ولا تشتري بها شيئا آخر، فهل هذا صحيح؟ هذا إذا فوضت أمها هؤلاء الأطفال في هذا المنزل وكانوا 10 هم وأمهم أو هم وأمهم وأبوهم، جاز ذلك في حكم أنك وكلتها لتقوم بالنيابة عنك في تأمين إطعام 10 مساكين. إذا وثقت بأنها تفعل ذلك وكان المجموع 10 في المنزل كفى. الله جل وعلا لما شرع الكفارة وبين أنها بالإطعام هو يعلم جل وعلا أن الناس يملكون النقود، ومن لم يملكها في ذلك الوقت يملكها في المستقبل، وإنما التشريع تشريع عام لوقت نزول القرآن ولما بعده إلى قيام الساعة. فالكفارة بالإطعام مقصود بذلك الإطعام في حد ذاته، ينبغي أن يعفني المرء إذا وثق بأن من وكل إليه تأمين الطعام سوف يفعل فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول امرأة تدفع إيجار مسكن لأمها وإخوانها، هل عليها زكاة في مالها المتبقي أم يكفي إيجارها المسكن عن إخوانها المحتاجين؟ إذا كانوا محتاجين فقراء ولا يملكون دفع الأجرة، وأعطت المؤجر أجرة المنزل ونمت بذلك زكاة، فإن شاء الله لا حرج، وإن كانت قادرة على الإنفاق عليهم فإن عليها أن تدفع الزكاة لغيرهم لتنفق عليهم من مالها. المرأة كالرجل، إذا كان أبوها وأمها وإخوتها فقراء لا مال لهم وهي ذات مال وجب عليها أن تنفق. أحسن الله إليكم. تقول حفظت عددا من السور الطوال لكني لا أراجعها، بل أقرأها قراءة عادية من غير مراجعة، علما بأني بدأت أنسى كثيرا منها، فهل علي إثم في هذا؟ لا شك أن تحصيل حفظ القرآن أو تحصيل حفظ بعضه نعمة كريمة، ولا شك أن التساهل حتى تتفلت من الإنسان من كفران هذه النعمة ويأثم فاعل ذلك، إلا إذا كان ذلك من غير تساهل إنما بسبب انشغال وقيام بأمور تستدعي منه أن يقوم بها حتى حصر تفلت ما تفلت منه وهو كاره لذلك، فأرجو أنه لا حرج عليه فيه إن شاء الله.